واتباع الهوى، فهذا يكون يحذر لأنه من دعاة فساد الاعتقاد. أمثال هذا يستتاب، إذا لم يتب يحال للقضاء لمعاقبته إذا كانت الدولة التي يعيش فيها تعظم التوحيد وتقيم شعائر الدين وتعاقب على مخالفات الشريعة، والله المستعان. أسأل الله إليك تبني هذا وأمثاله في القنوات الفضائية وخروجه باستمرار في برامج شبه ثابتة يوميا وذكر هذه القضايا الشركية الكبيرة مع كل أسف في هذه القنوات. قنوات فضائية في بلادنا فضائية عامة على كل حال، هذه الفضائيات التي لا تملكها بلادنا ولا تستطر عليها لا سلطان لنا عليها، لكن ما يقاله من باطل يجب على أن يوضح الناس بطلانه، وأما ما يحصل من أمثال هذه المخالفات في القنوات التي انتشرت في العالم فهي من الفساد العريض والشر المستطير. أمثال هذا ينبغي أن يحذر منه وأن يحذره الناس وأن يبين ضلاله، وعلى أهل العلم يبين الباطل إذا كان يجهل الحق نصح، إذا كان يدعو إلى ذلك ويقول به غير مكترث لما يستنكر عليه من ذلك فهذا يعامل معاملة من يؤخذ على يديه. النبي يقول لا تأخذون على يد السفيه ولا تعطرونه على الحق أطرا. أسأل الله إليك وأعذرني في الاستمرار في القضية لأنها كثرت وأصبح يعني هذه القنوات تنقل لهذا الشخص كثيرا، يذكر بأنه يتجلى له النبي صلى الله عليه وسلم وينقل عنها أشياء كثيرة في وقت يسميه وقت التجلي الروحاني له هو. هذا أمر عجيب، هل يعيش في المملكة؟ إذا دعاة الضلال غير محصورين، ودعاة الفساد الاعتقادي والخلقي، هذه القنوات الفضائية أصبحت وسائل ترويج ودعاية للضلالات، وهذه القنوات يجب أن تقاطع. القنوات التي تروج لهذا المنكر وتمكن للسفهاء فاسد الاعتقاد فاسد الأخلاق أن يتكلموا عبر قنواتها، هذه قنوات خبيثة يجب أن تحذر، والواجب على المسلمين في كل مكان أن يعظموا عقيدة الإسلام ويحترموا أخلاقيات الإسلام ويحموا شعائر الدين ويصونوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عن دنس المفسدين في الأرض. فنسأل الله أن يهدينا جميعا ويهدي ضلال المسلمين في كل مكان. أحسن الله إليكم. هذه القنوات مع كل أسف تدعم وأيضا يشترك فيها أبناء المسلمين، تدعم بأموالهم ولم يقوم عليها بعض أبناء المسلمين، هل من نصيحة لهم شيخ؟ لا شك أن المسلم يجب أن يحترز فيما يتعلق بماله، فإنه جاء في الحديث الصحيح لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه كيف عمل به، وعن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه. هذا المال الذي أعطاه الله العباد إذا أنفقوه في وجوه خير وبر، في إغاثة ملهوف وتفريج كربة مكروب وقضاء دين لدين لا يقدر على قضاء دينه، وإنفاق على أسرة معدمة لا منفق لها عليها وفعلوا ذلك ابتغاء مرضات الله، كان ذلك المال نعم الزاد للآخرة. وإذا صرف ذلك المال على نشر الأخلاق الرديئة والعقائد الباطلة والتفسخ المقيت وإشاعة حب الفواحش. كان على أهل تلك الأموال خزي ذلك المال وعاره في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فيمقتهم الناس، وكل من سمع أو رأى ما يبث في القنوات الفاسدة سأل الله أن يمقت المنفقين عليها والمؤسسين لها والمروجين لباطلها. المسلمون بحاجة لأن يعرفوا دينهم لئلا تصاب أنفسهم في حياتهم وآخرتهم بالشر والبلاء. من المحزن أن ما أسمعه عن كثير من القنوات الفضائية التي يملكها أشخاص أنها قنوات فاسدة، وأعجب كيف لم يفكر ملاكها بالعواقب. فقد يلاقي الإنسان عواقب عمله في الدنيا بأسقام وأمراض لا علاج لها، وهموم وكروب لا منقذ منها، والله جل وعلا لا يغفل، يملي، لكنه إذا أخذ الظالمين أخذهم أخذ عزيز مقتدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا قول الله: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فنصيحتي لمن لهم سلطان على هذه القنوات أو منهم إنفاق عليها أن يتقوا الله جل وعلا ويخافوه. نحن بحاجة لكبح جماح المنفلتين من قيود الشريعة، لا أن نسهل لهم المنزلقات ونفتح عليهم أبواب الشر ونسلط عليهم نوافذ الإغراء. والله يقول: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فليتصور تأخيره وتأخير العقوبة له في وقت لا يملك الاعتذار، فليبادر الاعتذار ما دام العذر يمكن أن يقبل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا أخوكم في الله نسيم بن حراث بن عمار، بلدية ذراع القائد، ولاية بجابة من الجزائر. في أول سؤال له يقول: من أوثق عرى الدين الحب في الله والبغض في الله، ونشهد الله تعالى على حبكم فيه، حدثونا عن هذا الأمر وهو الحب في الله. لا شك أن الحب في الله من أسباب تذوق حلاوة الإيمان، فإن من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله أخذ بأسباب تذوق طعم الإيمان. الحب في الله أن تحب الإنسان لا لقرابة، لا لمنفعة تنتظرها أو لدفع مخوف ترجو أن يسعى في دفعه عنك، وإنما أن تحبه بما تعلم عنه من صلاح وتقى وتعظيم لشعائر دين الله وعملا في إصلاح حالك وحاله وحال المسلمين. الحب في الله أن تفرح لما يحصل لأخيك المسلم من سعادة ولو لم تحصل لك، وأن تحزن لما يصيبه من بلاء ولو كنت سالما من ذلك البلاء، أن تحب له الخير

فإذا وزنت البقرة فوجدت مثلا 1000 كيلو ثم ذبحت وأخذ منها 1 كيلو فتضرب 10 في 1000 على فرض أنها بهذه الصفة، لا يظهر لمنع لأن العقد واضح. أحسن الله إليكم. الصورة الثانية أن يتفق البائع والمشتري على أن يكون ثمن الحيوان المبيع مثلا كل رطل من لحمها 10 ريال مضروبا في وزن لحمها فقط بدون السقطات والجلد بعد الذبح والسلخ، فما حصل يضرب في الوزن 10 في وزنها بعد أن تذبح ويتحقق من صافي الوزن، فهل هذا جائز أيضا؟ هذا لا يختلف عن الأول، لأن هذا أقرب إلى انتفاء الجهالة. أحسن الله إليكم. الصورة الثالثة أن يكون ثمن الحيوان المبيع من لحمها مثلا الرطل يباع بسعرها عند القصاب بعد الذبح فيذبح ثم يوزن اللحم بدون السقطات ثم يذهب إلى القصابين فيعرف سعر الرطل ذلك اليوم، فهل هذا جائز؟ هذه الصور كلها لا يظهر لي فيها مانع ما دام أن الاتفاق يتم على شيء باستعماله تنتفي الجهالة. أحسن الله إليكم. آخر سؤال له يقول هل يحصل القبض في المنقول كالحيوان مثلا بالتخلية والتمكين فقط أم لا بد من النقل والتحويل، وما مقياس هذه التخلية؟ فلو هلك المبيع بعد التخلية والتمكين فمن الضامن؟ إذا باع بائع حيوانا وسلمه للمشتري، التسليم الذي يملك المشتري معه التصرف بالمبيع والذهاب به، يكون قد استقر البيع إلا أن يصحب ذلك شرط، كأن يشترط أن البيع لا يستقر إلا بتسليم الثمن، وأن البيع لا يستقر إلا إذا أخرجه من موضع كذا. فلو قبضه المشتري وتلف صارت العهدة على القابض، ولو تلف في عهدة البائع كانت العهدة على البائع نفسه. أحسن الله إليكم. هذا أبو عمر من دولة غربية كما كتب يقول أقيم في بلاد الغرب للدراسة والعمل وأجد صعوبة في بعض الأوقات في حضور صلاة الجمعة بسبب الدراسة وما يتسبب على خروجي من مضرة من خصم بعض الدرجات والساعات مما يؤثر على التخرج أو الفصل من العمل إذا تكرر الخروج، فهل يصح أن أتفق مع مجموعة من الشباب ممن هم على شاكلتي ويعملون نفس عملي بألا نحضر الجمعة في المسجد الوحيد في البلد الذي نعمل فيه مع عامة المسلمين وأن نصلي الجمعة بعد الانتهاء من الدراسة والعمل في البيت أو في مصلى قبل دخول وقت العصر بنصف ساعة تقريبا؟ لا، صلاة الجمعة لا تتقيد بظروف المصلين، إما أن تتفقوا على أن تفوتوا جمعة واحدة مثلا وتؤدوا الجمعة الباقية، الجمعة واجبة وتركها خشية ذهاب بعض الدرجات أو تأخر النجاح أمثال ذلك لا يظهر لي إباحته، لا سيما الدراسة في الغرب لا أرى مناسبتها لمن يجد الدراسة في بلاد الإسلامية، فإن الدراسة في الغرب لها آثارها، كما أمكن المسلم أن يجد مكان الدراسة في بلد إسلامي وجب عليه أن يفعل ذلك، لأن السفر والنزول والسكن في بلاد الكفار لا تصح إلا في حال عدم القدرة على ما يخالفها. أحسن الله إليكم. هل يجوز الدعاء بهذا الدعاء في الجلسة بين السجدتين؟ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين جميعا يوم يقوم الحساب،